ياتي عمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين. كان في بيتين في اخر سوره يوسف تعيات الاضافه. قال الشاطبي رحمه الله: وإني الخمس ربي بأربع أراني معا نفسي ليحزنني خلا وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي لعلي أبي حلا. إضافة يوسف أني أوفي الكيل إني أراني معا إني أرى إني أنا أخوك إني أعلم ربي أحسن ربي إني تركت إلا ما رحم ربي إنه ربي ربي إنه أراني أعصر أراني أحمل نفسي إن ليحزنني أن إخوتي إن وحزني إلى الله سبيلي أدعو أحسن بي إذ يأذن لي أبي لعلي أرجع آبائي إبراهيم أبي أو يحكم وفي إخوتي حزن سبيلي بي ولي لعلي آبائي أبي فخش موحلة. فخش موحلة يعني فخش الغرض، يعني حذر القارئ من الخوض في إخوة يوسف حتى لو تزل القدم. فخش موحلة فتح الحاء مصدر وحلة بكسر الحاء اذا وقع في الوحل، فتح الحاء يبقى مصدر وحل، اما بكسر الحاء وحل اذا وقع في الوحل، وفتح الحاء يبقى الطين الرقيق اللي هو الوحل او الوحل. باب فرش حروف سورة الرعد. يقول الشاطبي رحمه الله: وزرع نخيل غير صنوان أولا لدى خفضها رفع على حقه طلا. يعني على حقه طلا، يعني ابن كثير وابو عمرو وحفص قالوا وزرع ونخيل صنوان وغيره كحفص رفع خفض الكلمتين الأربع والباقي بخفضها وزرع ونخيل صنوان وغيره. وقال وزرع ونخيل غير صنوان أولا، يبقى قيد بالموضع الأول ليخلق صنوان الثاني الواقع بعد كلمة وغير صنوان، فالمتفق على خفضه لما بعد غير وسوى مضاف إليه. وزرع نخيل غير صنوان أولا، صنوان الأول لدى خفضها رفع على حقه طلا، وطلا جمع ايه؟ طلية وهي صفة العنق. قال ابن الجزري رحمه الله: زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق الرفع يسقى كما نصر زعل. يعني وزرع ونخيل صنوان وغيره حفص وابن كثير وابو عمرو يعقوب رفع الخفض كحفص. وبعدين الخفض ارفعه قيد لان ضد الرفع النصب عند السكوت عليه، فقيد الرفع ايه؟ بالخفض اللي يعلم قراءة الباقي انها بالخفض. وزرع ما بعده الثلاث كلمات التي بعد زرع، يبقى زرع ونخيل وصنوان وغير. يبقى زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق عن حفص وحق مكي البصري، يبقى الباقي بالايه؟ وزرع ونخيل صنوان وغير. قال ارفع يسقى كما نصر زعن، يعني يسقى بباء واحد بياء على التذكير حملا على معنى يوسف مذكور وتذكير التقليل، كما ابن عامر ونصر عاصم وزعن يعقوب، والباقي بتاعي التأنيث حملا على معنى هذه الأشياء أو التأنيث للتكسير. تسقى بماء واحد، تسقى كثير، تسقى شوية، ولكن تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال الشاطبي: وذكر تسقى عاصم وابن عامر، وطبعا معاه مين؟ يعقوب. وقل بعده بالياء: نفضل شلشلا. عاصم، عاصم وابن عامر يسقى بماء واحد، ومعهم يعقوب بيت التذكير، والباقي تسقى بالايه؟ بالتأنيس، سواء بماء كثير او قليل، تأنيس للتكسير. عالم علام، اعلم الاعلم علامة. والتذكير للتقليل. وقل بعده بالياء: نفضله شلشلة، ونفضله بعضها بالياء، والباقي بالنون نفضله. والياء للتوحيد، والنون للتعظيم، والياء للغيبة، والنون نون العظم. وذكر تسقى عاصم وابن عامر، وقل بعده بالياء نفضل شلشلة. كلمة بعده يعني الموضع اللي هو نفضله واقع في التلاوة بعد لفظ يسقى. قال ابن الجزري رحمه الله: يفضل الياء شفا، ويوقد صحب، وأما هل يستوي شفا صدو. فضلوا بعضها على بعض بياء الغيبة حمزة وكساء وخلف على إسناد الضمير اسم الله، يفضلوا الله يعني الله الذي رفع السماوات. والباقي ونفضلوا بعضها بالنون على إسناد الضمير التعظيم. والنون علمت من الوقت مع الياء. وبعدين: ويقاد مما يقدون عليه، يقدرون عليه حمزه وكسائي وخلف وحفص بياء الغيب، يناسب ام جعلوا. والباقي بتاع الخطاب: مما توقدون، ما يوقدون، توقدون، مناسب لقول قل افاتخذتم، وحذف فاء الفعل للاختصار. والخطاب والغيبة للالتفات. وأما هل يستوي، أما هل تستوي الظلمات والنور، تسكين حمزة وكساء وخلف وشعبة، إسناد للظلمات، و يؤنس ويذكر أنه مؤنث حقيقي، يبقى شفا صدو. والباقي بالتأنيث: أما هل تستوي الظلمات والنور. وقيد أم هل يستوي بأم، بيخرج الأول أم هل يستوي الأعمى والبصير، فمتفق على تذكير. قال الشاطبي رحمه الله: وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا، فذو استفهام الكل أولا، سوى نافع في النمل والشام مخبر، سوى النازعات ما إذا وقعت ولا، ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا، وهو في الثاني أتى راشدا ولا، سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا، ودد غنونا إنما عنهما تلا، وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم، وامدد لوى حافظ بلا. طبعا الاستفهام المكرر جه في القرآن في 9 صور في 11 موضع. الموضع الأول طبعا في الرعد، وآخره في الساهرة: إذا كنا ترابا أين للخلق الجديد، هنا في الرعد. الإسراء: إذا كنا عظاما وفتى أين، موضعين. والمجنون إذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا، والنمل إذا كنا ترابا وعظاما أئنا، وفي العنكبوت إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الرجال، والسجدة إذا ضللنا في الأرض أئنا في الخلق الجديد، والصفات إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، وإذا الوقع إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، والنزعات أين أنا مردودون في الحافرة إذا كنا عظام النخر. الخلاصة عشان المسألة فيها صعوبة، إن نافع والكسائي بالاستفهام في اللفظ الأول والإخبار في الثاني، ونافع قال في أصله في النمل والعنكبوت وأخبر فيهما في الأول واستفهم في الثاني، وقاله الكسائي أصله في العنكبوت واستفهم فيها في الأول والثاني، وفي النمل استفهم في الأول وأخبر في الثاني، وزاد نون فقال لي إننا. وابن عامر يقرب الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، وخالف أصله في ثلاثة مواضع، في النمل استفهم فيها في الأول وأخبر في الثاني وزاد نونا إننا، والنزعات استفهم فيها في الأول وأخبر في الثاني، والثالث الوقاع استفهم فيها في الأول والثاني معا. كثير وحفص بالاستفهام في الأول والثاني، وخالف الأصل في العنكبوت فأخبر فيه في الأول واستفهمها في الثاني، وأبو عمرو وشعبة وحمزة بالاستفهام في الأول والثاني في جميع المواضع. يبقى الملاحظ أن القراء اتفقوا على الاستفهام في اللفظ الأول في الواقعة واللفظ الثاني من العنكبوت. أيضا ان الاستفهامين قد يكونان في آية واحد كما في هنا في الرعد، فإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وأيضا في سورة المؤمنون، وقد يكونان في آيتين متجاورتين كما في العنكبوت والنزعات. أيضا ليس بلازم أن يكون الاستفهام الأول أئذا والثاني أئنا، قد يكون الأول أئنا والثاني أئذا كما في النزعات، وقد يكون هذه لفظين آخرين كما في العنكبوت إنكم أئنا. يبقى فقول الناظم أئذا أئنا ما قصد به إلا مجرد التمثيل لوجود استفهامين في مكان واحد، ولم يقصد خصوص هذين اللفظين. طبعا رابط هذا الباب أو ضابط هذا الباب أن يجتمع لفظ الاستفهام تكون كل منهما مشتملا على همزتين، سواء كان اللفظان في آية واحدة أو في آيتين متلاصقتين. يبقى لابد من تحقق شرطين: اجتماع لفظ الاستفهام واشتمال كل منهما على همزتين. إذا تحقق الشرط الأول دون الثاني، بل اجتمع لفظ الاستفهام ولم يشتمل كل منهما على همزتين، فلا يكونان من هذا الباب اسم الاستفهام المقرر. فقوله في النمل مثلا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال، في لفظ الاستفهام أتأتون وأئنكم، لكن الأول ليس مشتملا على همزتين. وكذا إذا تحقق الشرط الثاني وهو اجتماع همزتين ولم يتحقق الأول وهو اجتماع لفظين، فلا يكون من هذا الباب مثل أنذرتهم أئن ذكرتم أئنك أنزل. وكل من يقع بالاستفهام في الموضع الأول أو في الثاني أو في كليهما على أصله يحقق الهمزتين من كلمة، يسهل الثانية، يدخل ألف، بالتحقيق. وهذا معنى هو على أصولهم، هو على إيه؟ على أصولهم وامدد لواء حافظ من بلى. ممدودة لواء حافظ البلاء معناها أن قالون أبو عمرو وهشام يذكرون ألف بين الهمزتين في هذا الباب، وهذا الحكم معلوم من باب الهمزتين من كلمة، وعده هنا لإفادة أن هشام يدخل في هذا الباب قبل الواحدة كما يدخل في الموضع السبعة بلا خلاف عنه. طبعا الكلام ده اتقال بطريقة بسيطة وسهلة في الطيب، وإحنا شرحناه باب الهمزتين من كلمة، وممكن نعيده بسرعة ليتبين الخبر أو لتتضح الرؤية ونعرف أن الجزري اختصر وأحسن. فقال ابن الجزري بيت 185 باب الهمزتين من كلمة: وأخبرها بنحو إذا أئنا كررا، أوله سفك كما الثاني رد الظهر. يبقى من أخبر في الأول سفك كما ابن أبو جعفر وابن عامر، ومن أخبر في الثاني رد الظهر الكسائي ونافع ويعقوب، وده الأصل في القاعدة. طبعا شاذ عن القاعدة في سورة النمل: والنمل مع نون زيدي رد كس وأولاها مدى، يعني كان الأولان سبت كما والثاني رد الظهر، فنقلنا نافع من الثاني إلى الأول بأولاها مدى، وجبنا ابن عامر اللي هو كما من الأول أخذناه للثاني مع رد مع الكسائي، ويعقوب استفهم في الحالين كحفص. النمل مع نون زيدي رد كس ولا مدى، فيبقى رد كس الكسائي وابن عامر قرأوا في الموضع الثاني إنما لمخرجون، فأولاها مدى الذي أخبر في الموضع الأولاني في النمل المدنيان. والسائرة سنة وثانيها ظبا الغلطرة، يعني الذي أخبر في الموضع الأول في السائرة أبو جعفر سنة، وثانيها ظبا الغلطرة، يعني الذي أخبر في الموضع الثاني يعقوب ونافع والكسائي وابن عامر، وكان ابن عامر وأبو جعفر في الموضع الأول، خدنا ابن عامر من الموضع الأول حطنا في الموضع الثاني، ثلث. والسائرة سنة وثانيها ظبا الغلطرة. ثم قال: وأول الأول من ذبح كوى، ثانيه مع وقعة رد إذ سوى. يعني كان في الموضع الأول أبو جعفر وابن عامر، فسيبنا ابن عامر في الموضع الأولاني من الموضع الأولاني من صورة الذبح، إذا متى نكون أصرف العظام من أننا موجود. الموضع الأولاني اللي هو إذا أخبر فيه ابن عامر وحده، طب أبو جعفر راح فين؟ راح مع رد إذ ظهره فأصبح رد إذ سوى. مع موضع سالم ايضا في الواقع انما المبعوثون، والكل اولاها، والكل اولاها في الواقع الكل بيستفهم، وثاني العنكبة مستفهم. موضع الثاني في العنكبوت اي انكم تحصلون رجال بالاستفهام للكل. الاول صحبة الحابه، الموضع الاولاني في العنكبوت العشاء استفهم في صحبة حادة ابو عمرو وحمزه كساوي وخلف وشعب. ثم قال: والمد قبل الفتح والكسر، والكسر حجر بين سطله القلب، وقبل الضم سر، والقلب حزبي لوز. اللي هيدخل الالف الفاص قبل الفتح والكسر حجر بين ثقله القلب، ابو عمرو وقالون وجعفر وهشام بخلفه، وقبل الضم ثار ابو جعفر فقط. قال الشاطبي رحمه الله: وهاد ووال قف وواق بيائه، وباق دنا هل يستوي صحبة تلا. يعني ابن كثير وقف على الألفاظ هذا وال واق باق، وقف بالياء هادي والي واقي باقي، يعني ولكل قوم هادي وما له من دونه من والي، ويضل فما له من هادي وما لهم من الله من واقي، ما لكم من الله من ولي ولا واقي، وما عند الله باقي نح، وما كان من الله من واقي، فما له من هادي غافر. هو عند الله باقي في النهر وما كان لهم من الله واقي فما لهم من هادي غافرت. وإذا وصل حذف الياء في كل ما ذكر وحذف الوقوف الياء وصل الوقف. ثم قال هل يستوي صحبات لا يبقى يستوي ظلمات أو باء قرأوها هل يستوي والباقي هل تستوي ظلمات لا تري ولا شوية ظلمات لا تستوي. وبعض الصحاب يوقدون وضمهم وصدوا سوا مع ضمة الصد والباء يعني حفص حمد القسائي يوقدون الذي بعد هذا تستوي بياء الغيبة ما يوقدون والباقي أمة توقدون بتال الخطاب. وبعض الصحاب يوقدون وضمون وصدوا سوا مع صد في الطول والجلد. وصدوا عن السبيل هنا وصد عن السبيل في غافر بضم الصد في الموضعين. الكوفيين وصدوا سوا فالباقي يفتح ثم قال كذا رحمه الله يثبت خفف نص حق نص حق وضممي صد وصد الطول كوف الحضرمي ما شاء ويثبت بتخفيف الياء عاصم والبصريان وابن كثير حق نص حق يثبت بل باقي يشدد ويثبت ثم قال صد وصد الطول في الحضرمي وصد عن السبيل هنا وفي الطول صد عن السبيل بضم الصاد في الموضعين على ما لم يسمى فاعله صد قال ابن الجزري والكافر الكفار شد كان غزي وعم رفع الخفض في الله الذي وسيعلم الكفار ضم الكاف وتقديم الفاء وفتها وسيعلم الكفار شد كان غزي يعني يعقوب وابن عامر الكوفيون وعم رفع خفض في الله الذي الله الذي بالرفع رفع الخفض لأنه عكس النصب فالله الذي عم المدناب ابن عامر لو ابتدى غر وإذا ابتدى رويس يقول ايه الله الذي اما الباقي مع الوصف الباقي الاخر يقول ايه الباقي غير عم يقرأ الله الذي طبعا المفروض نوصله عشان ترابط لفظه ومعناه. قال الشاطبي رحمه الله وبعض اصحاب يقودون ضمهم صدوا سوا مع صد في الطول والجلد طبعا هيروح معاهم مين صدوا سوا هيروح معاهم مع غير الكوفيين الحضرمي وطبعا خالف العاشر معاهم مع الكوفيين يبقى صد عن السبيل وصد عن السبيل في غافر وضم الصد في الموضعين فالباقي وصده عن السبيل وصد عن السبيل. يقول الشاطبي رحمه الله: ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع ذلين. يعني ابن كثير وابو عمرو وعاصم حق ناصر. يقرا ينفع الله ما يشاء ويثبت تخفيف الياء ويلزم سكون التاء. فالباقي بشد الياء ويلزم فتح الياء. وصدوا سوى الكوفيون معاهم الحضرمي وخلف العاشر. ويثبت في تخفيف حق ناصر ابن كثير وابو عمرو وعاصم. عاصم يرفع الله ما شاء ويثبت والباقي ويثبت. وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا الكوفيون وابن عامر ذللا. وسيعلم الكفار بالجمع باقي بالافراد على ربط الجنس وسيعلم الكافر. طبعا مع الكوفيون وابن عامر خلف العاشر ويعقوب الحضرمي. سورة إبراهيم. يقول الشاطبي رحمه الله: وفي الخفض في الله الذي الرفع عن خالق امتده واكسر وارفع القاف شلشلا. وفي النور واخفض كل فيها والأرض هنا مصرخي يكسر يكسب الحمزة مجملا كها وصل أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العالم. يعني نافع وابن عامر ومعهم ابو جعفر الى صراط العزيز الحميدي ويقرا يبدا بالرفع الله الذي والباقي الله الذي. طبعا ابن الجزري قال: وعم رفع الخفض في الله الذي والابتداء غار. يبقى المدنان وابن عامر يبداون على الابتداء الله الذي والابتداء غار يعني الرئيس اذا بدا الله الذي، لكن اذا وصل هو العزيز الحميد الله الذي. خالق امدود واكسر وارفع القاف شلشلا وفي النور واخفض كل فيها والارض هنا يعني حمزه والكسائي معهم طبعا خلف العاشر. ألم ترن الله خالق السماوات والأرض هنا والله خالق كل دابة من ماء بالنور بالمد وأثبات ألف خالق. وطبعا خالق السماوات والأرض خالق كل دابة. شوف يعمل بعدها ايه؟ يكسر اللام ويرفع القاف ويخفض الارض. خالق كل خالق السماوات والارض الباقي كحفص وقصر الخاء يعني حذف الالف بعدها وفتح اللام والقاف خلق هينصب الارض خلق السماوات والارض وخلق كل دابه في النور. قال ابن الجزري: خالق امدد واكسري وارفع كنور كل والارض اجروري كفى. يبقى حمزه وخلف العاشر قرأوا: ألم ترى أن الله خالق السماوات والأرض وخلق خالق كل دابة الباقي كحفص خلق السماوات والأرض خلق كل دابة. ثم قال: المشرقية كسر الياء فخر. يفتخر حمزة بقراءة مصرفي الكاسر والباقي بيفتح مصرخية. الشاطبي قال مصرخية يكسب لحمل فتح مجملة كها وصل او للساكنين وقطره. حكاية مع فراء مع ولد العالم. يعني ايه الكلمة صار بمصرخيني فتعزف النون يلتقي الساكنين فتخلص حمزة بكسر الياء تخلص من تقاس الساكنين بمصرخي والباقي بمصرخية. وقوله مجملة حال من فعل اكسر اي اكسرها حالة كونك يعني اتيت بالقول الجميل والتعليل الحسن في قراءتها محسنة لقراءة حمزة. وطبعا علل فقال هذه الياء كها وصل او لالتقاء الساكنين. ها وصل يعني ها ضمير تكسر بعد كسر مثل به عليه. وجه الشبه ان الياء ضمير كالهاء كلاهما على حرف واحد وفقط هنا ياء ساكنه فكسرت كما تكسر الهاء في عليه. وبمصرخي او بمصرخيه يعني بمغيث. واصل بمصرخي مصرخيني وعزفت نون الاضافه فالتقت الياء اللي هي علامه الجمع مع ياء الاضافه وحدث ادغام فيها وكسرت ياء الاضافه لوقوعها بعد ساكن. هذا هو معنى كها وصل هاي الكنايه او هاي الضمير. او للساكنين يعني يكون كسرها للقاء الساكنين فتقابل ياء الاضافه ساكنه وقبلها ياء الاعراب ساكنه فكسرت ياء الاضافه على ما هو الاصل من التخلص من التقاء الساكنين. هذا هو معنى كوصل او للساكنين. وهي لغه بني اربوع حكى عنهم قطرب الفراء وابو عمرو بن العلاء. قال شاطر كيف حصن يضل يضل عن وافئده بالياب خلف له ولا. كفى حصن يعني ابن عامر ونافع والكوفيون ضموا الياء فيه ليضلوا عن سبيله هنا وثاني اضفي ليضل عن سبيل الله الحج. وبالنسبه للشيخ الاول الحديث ليضل عن سبيل الله بلقمان وجعل له اندادا ليضل عن سبيله بالزمر. فقالت ابن كثير وابو عمرو بفتح الياء ليضلوا ليضل في الاربعه تبقي ليضل يضل من اضل غيره ويضل من ضل. يبقى يضل من اضل ويضل من ضل. ثم قال وافئده بالياء خلف له ولا يعني فجأة الافئده من الناس له اليهم افئده فتبع الكسره فجاء بياء والباقي بحذف الياء وهو كسائر الشام. افئده أفئدة وأفئدة يعني جمع فؤاد الفؤاد والقلب المشوف. قال ابن الجزري المصرخية كسر الياء فخر يضل فتح الضم كالحج الزمر حبر غنى لقمان حبر. وأتى عكس رويس وأجمعا أفئدة ذي الخلف. يعني حمزة افتخر وقرا بكسر الياء في بمصرخي والباقي فتحها بمصرخية. ويضل فتح الضم كالحج الزمر حبر غنى لقمان حبر. وهذا عكس رويس يعني ليضل عن سبيله هنا وليضل عن سبيل الله بالحج واجعل له اندادا ليضل بالزمر بفتح ضم الياء ابن كثير وابو عمرو ورويس والباقي بضم. يضل يضل ويضل من ضل يضل من اضل. يضل فتح الضم كالحج الزمر حبر غنى لقمان حبر. واتى عكس رويس يعني ابن كثير وابو عمرو يفتح ليضل عن سبيل الله في لقمان. وورد عند رويس روايتان الاولى ما تقدم والثانيه عكس ذلك فتح ليها في لقمان، يعني يراها مرة ليظل ومرة ليظل، وبالضم في الثلاث، يعني عكس الرئيس فين؟ إذا كسر أربع عمرو يفتح ضم ليظل على سبيل الله في لقمان، وعكس الرئيس في لقمان، ويضم على قراءته في الباقي. هنا ليضل عن سبيله وليضل عن سبيل الله في الحج، وبالزمر وجعلها اندادا ليضل عن سبيله. لعلها اندادا ليضل عن سبيله الزمر. المهم، وأشبعا أفئدة للخلف، يعني شاب بخلفه فجعل أفئدة من الناس يشبع الهمزة، يعني مكن الحركة يولد حرف يجانسها أفئدة، زيادة المبنى زيادة المعنى. هو بيتكلم على أفئدة يعني قلوب ملهوفة تذهب إلى بلد الحرام، أفئدة الناس تهوي، ولم أقل تهوى، ليس مسألة حب بل مشدود بحبال، مثابة للناس وأمنا. وللخلف يعني هشام له وجهان، وجه أفئدة وجه كفاك القراء أفئدة. قال الشاطبي رحمه الله: وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا، وما كان لي اني عبادي خزبلا. يعني الكسائي قرأ لتزول منهم الجبال بفتح اللام الاولى ورفع الثانيه لا تزولوا، والباقي بكسر الاولى ونصب الثانيه لتزولا، لم لام الجحود ولتزولا، لام الجحود ولا تزولوا بالتوكيد. وما كان لي اني عبادي خزبلا، يعني يا تتبغى وما كان عليكم من سلطان اني اسكنت كل عبادي الذين امن. قال ابن الجزري: وافتح لتزول ارفع روما. لتزول منه فتح اللام الاولى ورفع الثانيه لا تزولوا، على انها مخففه من الثقيله، والباقي بكسر الاولى ونصب الثانيه لتزول لاحتمال كونها نافيه، واللام للبر لأنها بعد من كان مكروم لتزول من الجبال بعد كون منفي. يبقى اللام الأولى هي الفارقة بين المخففة والنافية، والفعل مرفوع لا تزول، ووجه الكسر جعل إن نافية مثل ما، واللام للجحود لتزول، والفعل منصوب بأن مضمرة لأن تزول. ثم انتقل إلى سورة الحجر. معلش ناخذ راحة حتى نصلي المغرب، ناخذ ابن علمة، ناخذ راحة إن شاء الله نصلي المغرب. السلام عليكم. زد بعلمه. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عم سلمان اتفضل. اخ سلمان السلام عليكم. انا زيد علما هنصلي المغرب. السلام عليكم. يا سلمان حياك الله شيخنا الحبيب سعيد. حياك الله حبيب. اهلا بيك. عايز ابن علم هتقرا حاجه حبيبي؟ اتفضل. لا شيخنا الحبيب ان شاء الله. اتفضل. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وضم فواق شاع خالصه والرحب وحده عبدنا قبل دخلولا وفي يوعدون دمحلا وبقافد وثقل غساقا عن شائد علا وآخر للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا وفالحق في نصر وخذ يا وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى من خف حرمي فشى مد سالما مع الكسر حق عبد هجم شمر دلا وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا وضم قضى واكسر وحرك وبعد رف عشا في المفازات جماع شاع صندلا وزد تأمرني النون كافة